وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، ونبدأ اليوم إن شاء الله في مبحث الاجتهاد. مبحث الاجتهاد، أولا تعريفه لغة، تعريف الاجتهاد لغة. الاجتهاد لغة بذل الوسع والطاقة، بذل الوسع والطاقة. ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة. الاجتهاد لغة بذل الوسع والطاقة، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة. الاجتهاد في الاصطلاح، في الاصطلاح يعني عند علماء الأصول، بذل العالم المؤهل، بذل العالم المؤهل جهده في استنباط الحكم الشرعي. بذل العالم المؤهل جهده في العالم المؤهل، بذل العالم المؤهل جهده في استنباط الحكم الشرعي. وهناك تعريف أعم وهو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية، بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام، بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام، لاستنباط الأحكام. ومن خلال التعريف يتبين لنا أن الاجتهاد أعم من القياس، لأنه يشمل القياس وغيره، لأنه يشمل القياس وغيره. والاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه، والاجتهاد لا يكون إلا من فقيه. من أول السطر: الأسباب التي أدت إلى وقوع الاجتهاد. الأسباب التي أدت إلى وقوع الاجتهاد، من أول السطر: باستقراء نصوص الكتاب والسنة. باستقراء نصوص الكتاب والسنة، إيه معنى باستقراء يا أخوانا؟ حصر الأدلة. باستقراء نصوص الكتاب والسنة نجد أن هذه النصوص ليست بمستوى واحد، من حيث قوة الثبوت ومن حيث وضوح الدلالة. باستقراء نصوص الكتاب والسنة نجد أنها ليست بمستوى واحد من حيث قوة الثبوت ومن حيث وضوح الدلالة على المراد، بل هي مختلفة. باستقراء نصوص الكتاب والسنة نجد أن هذه النصوص ليست بمستوى واحد من حيث قوة الثبوت ومن حيث وضوح الدلالة على المراد، بل هي مختلفة وتنقسم باعتبارين اثنين إلى الأقسام الآتية. وتنقسم اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ نصوص الكتاب والسنة. وتنقسم نصوص الكتاب والسنة باعتبارين إلى الأقسام الآتية. أولا الاعتبار الأول، الاعتبار الأول باعتبار وصولها إلينا، باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما وصل إلينا بطريق التواتر، ما وصل إلينا بطريق التواتر وهو القرآن وبعض السنة، ما وصل إلينا بطريق التواتر وهو القرآن وبعض السنة. القسم الثاني ما وصل إلينا بغير طريق التواتر وهو عن طريق الآحاد وهو بعض السنة، بعض السنة. من أول السطر الاعتبار الثاني في التقسيم، الاعتبار الثاني في التقسيم باعتبار ما دلت عليه من أحكام. طب قبل الاعتبار الثاني، الاعتبار الأولاني اقرأ عليه كده يا وليد. حسبك، اكتب جنبها كده وهذا قطعية الثبوت، أو هذه قطعية الثبوت. يبقى ما وصل إلينا بطريق التواتر وهو القرآن وبعض السنة هذا سنطلق عليه قطعي الثبوت، قطعي إيه؟ الثبوت. القسم الثاني وهو ما يسمى بظني الثبوت، ظني الثبوت، وعليه عندنا قطعي الثبوت وعندنا إيه؟ ظني الثبوت. قطعي الثبوت هذا القرآن وبعض السنة المتواترة، ظني الثبوت بعض إيه؟ السنة. اللي بعدها قلنا إيه؟ الاعتبار الثاني باعتبار ما دلت عليه من إيه؟ من أحكام. تنقسم أيضا إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: قطعي الدلالة فيما دل عليه من أحكام، قطعي الدلالة فيما دل عليه من أحكام، القسم الثاني ظني الدلالة أي أن النص يحتمل، أي أن النص يحتمل. من أول السطر وعليه فيوجد من النصوص، فيوجد من النصوص ما يفهمه كل عربي لشدة وضوحه وعدم خفائه. فمن النصوص ما يفهمه كل عربي لشدة وضوحه وعدم خفائه، ومنها عكس ذلك. فمنها من النصوص، فمنها ما يفهمه كل عربي لشدة وضوحه وعدم خفائه، ومنها عكس ذلك. ومن ثم احتيج للاجتهاد، ومن ثم احتيج للاجتهاد. مثال، مثال على وضوح الحكم وعدم خفائه. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نقط الآية. وعند الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع. عند الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع. نقول السطر، فالحكم واضح، لا يحتاج إلى اجتهاد ولا إلى تأمل. إلى اجتهاد وتأمل من أول السطر. روى الإمام الدارمي في السنن بسند يقبل التحسين. روى الإمام الدارمي في السنن بسند يقبل التحسين. من حديث أبي بكر الهذلي، من حديث أبي بكر الهذلي، الهذلي عن عامر بن عبد الله الشعبي قال شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد. عامر بن عبد الله الشعبي، الشعبي قال من القائل؟ عامر. قال شهدت شريحا، شريح بن هانئ القاضي المعروف، وجاءه رجل من مراد، قبيلة من مراد، فقال يا أبا أمية. من القائل؟ الرجل هو من مراد. يا أبا أمية كنية من؟ شريح. يا أبا أمية ما دية الأصابع؟ ما دية الأصابع؟ قال شريح عشر عشر. إيه معنى عشر عشر يا إخواننا؟ يا كل أصبع إيه عشر، عشر عشر. قال الرجل يا سبحان الله أسواء هاتان؟ قال الرجل يا سبحان الله أسواء هاتان، وجمع بين الخنصر والإبهام. أسواء هاتان وجمع بين الخنصر والإبهام. فقال شريح يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك؟ فقال شريح يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر، فإن الأذن يواريها الشعر. يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر، والعمامة فيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، فيها نصف الدية وفي اليد نصف الدية. تاني. فقال شريح يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر، والعمامة فيها نصف الدية وفي اليد نصف الدية. ويحك إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. ويحك إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر الهذلي: فقال لي الشعبي، نعم أيوة نعم يا هذلي، قال أبو بكر الهذلي قال لي الشعبي: يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده، لو أن أحنفكم قتل، أحنفكم هو الرجل المعظم في القبيلة، أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهدي في مهده، أكانت ديتهما سواء؟ قلت نعم. قال: فأين القياس؟ يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده، أكانت ديتهما سواء؟ قلت نعم. قال: فأين القياس؟ واضح المثال ولا نشرحه؟ واضح، يعني هو كل ما في الأمر أن هذا الرجل من مراد سأل شريح بن هان عن دية الأصابع، فكان رد شريح بالنص 10 10 لكل أصبع 10. فقام هذا الرجل وقال: أهذا وهذا سواء؟ وجمع بين الخنصر والإبهام. وعند النظر والتأمل تجد أن الخنصر بالنسبة لمنفعته في اليد أقل بكثير من الإبهام، ومن أجل هذا قال: أهذا وهذا سواء؟ فقال له عامر شريح بن هانئ: يا سبحان الله، أسواء أذنك ويدك؟ خلاص بقى تعال نتكلم، طالما قياس في مخالفة النص تعال نتكلم. أسواء أذنك ويدك؟ الأذن مستورة بالشعر وبالعمامة وبغير ذلك، واليد ظاهرة. دعك من هذا، أين استعمال الأذن بجوار استعمال اليد؟ لاش لا ولا مقارنة. يعني ما تيجي تشوف الإنسان بيستمع مثلا: قطع صوان أذنه، فيه نصف الدية، قطعت يده فيها نصف الدية. فقال له: ويحك، أذنك ويدك سواء؟ فإن الأذن وريها الشعر والعمامة فيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية. ويحك، إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر أي الهذلي: فقال لي الشعبي: يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده، أكانت ديتهما سواء؟ قلت نعم. قال: فأين القياس؟ اكتب عندك. وقد تخفى دلالة بعض النصوص على البعض، قد تخفى دلالة بعض النصوص على البعض، فتحتاج إلى اجتهاد، فتحتاج إلى اجتهاد. مثال ذلك، مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما المراد بالقروء؟ يحتاج إلى اجتهاد. ما المراد بالقروء؟ يحتاج إلى اجتهاد. ووجه ذلك أن اللفظ مجمل يحتاج إلى البيان، أيضا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وكانت حاملة بأي الآيتين تعتد؟ بأي الآيتين تعتد؟ آية النساء الكبرى، لا عفوا، بأي الآيتين تعتد؟ آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، أم بآية الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ تحتاج إلى اجتهاد. تحتاج إلى اجتهاد. من أول السطر: مجالات الاجتهاد. مجالات الاجتهاد يعني هيجتهد في ايه؟ ينقسم الاجتهاد باعتبار ما يجتهد فيه الى قسمين او الى مجالين. ينقسم الاجتهاد باعتبار ما يجتهد فيه إلى مجالين: المجال الأول الاجتهاد في إثبات النص، الاجتهاد في إثبات النص بمعنى صحة نسبته إلى قائله، بمعنى صحة نسبته إلى قائله. فالقرآن باعتبار وروده إلينا متواتر فلا يحتاج إلى اجتهاد. فالقرآن منقول إلينا مقطوع بتواتره فلا يحتاج إلى اجتهاد. أما نصوص السنة هي التي تحتاج إلى اجتهاد في صحة ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما نصوص السنة هي التي تحتاج إلى اجتهاد في صحة ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية. كذلك الإجماع يحتاج إلى اجتهاد للبحث عنه. كذلك الإجماع يحتاج إلى اجتهاد للبحث عنه. ومعرفة صحته من ناحية ثبوته. الإجماع يحتاج إلى اجتهاد للبحث عنه ومعرفة صحته من ناحية ثبوته. مثال ذلك: فمن اعتمد مثلا على ما في الصحيحين وبدأ يبحث في دلالات النصوص فليس بمجتهد بل هو مقلد في هذا المجال. فليس بمجتهدا بل هو مقلد في هذا المجال. أي مجال نعني؟ اللي هو مجال إيه أخوانا؟ ها؟ مجال الاجتهاد في إثبات النص. هو ما عملش حاجة. ده الكلام ده يقل من للبخاري ويقل رواة الأحاديث، هم الذين اجتهدوا في هذا المكان حتى أثبتوا صحة النص إلى قائله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المجال الأولاني يا أخوانا الذي يكون فيه الاجتهاد يبحث في إثبات النص بمعنى صحة نسبته إلى قيله. طيب لو أن رجلا قال أنا اجتهدت وأثبتت أن هذه الآية هي من القرآن، يقبل قوله أم لا يقبل؟ لا يقبل، أن القرآن بفضل الله أتى إلينا بالتواتر مقطوع به. أما السنة فتحتاج إلى إيه؟ إلى اجتهاد. اكتب المجال الثاني، الاجتهاد في معرفة دلالة النص وفهمه. ومدى مناسبته للحكم الذي يستنبط منه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يجتهد المجتهد في معرفة الحكم الشرعي، في الاقتتال بين المسلمين، من أول السطر. وقد أضاف بعض أهل العلم أن هناك نوع آخر يقع فيه الاجتهاد، أو هناك مجال آخر يقع فيه الاجتهاد. يدخل فيه الاجتهاد، وهو إزالة التعارض إن وجد بين الأدلة. نعم سيان، احنا كما تعودنا بتعارض ظاهري، جزاك الله خير. إزالة التعارض إن حصل أو إن وجد بين الأدلة، والمراد بالتعارض هنا التعارض الظاهري، وليس للمجتهد في هذه الحالة إلا أربع احتمالات، الاحتمال الأول أن يعمل الدليلين ما أمكن، لأن الأصل في الأدلة الإعمال. قال أبو السعود في مراقيه لأن الأصل في الأدلة الإعمال قال أبو السعود في مراقيه: والمتن إن نفاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارضه. قال أبو السعود في مراقيه: والمتن إن نفاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارضه. أي نعم، وأمكن الجمع فلا تعارض. إيه معنى المتن يا طارق؟ أحسنت. والمتن إن نفاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارض. احنا قلنا والمجتهد ليس له إلا إيه؟ أربع حالات. الحالة الأولى اللي هو إعمال الأدلة الدليل. الحالة الثانية النسخ، النسخ إن تعذر الجمع ولا يصار إلى النسخ، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع مع صحة الدليلين، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع مع صحة الدليلين. فإن عجز عن معرفة الناسخ من المنسوخ فينتقل إلى الترجيح بين الأدلة. أي نعم، فينتقل إلى الترجيح بين الأدلة، فيسلك الطرق المعهودة للترجيح. نعم، أي نعم، ويسلك الطرق المعهودة في الترجيح، فينتقل إلى الأمر الثالث وهو الترجيح بين الأدلة. فيسلك الطرق المعهودة في الترجيح وهي 101. انت عارف الواحد لما بيقرأ في المباحث دي بيشعر بالقزامة أمام الأئمة. تخيل بقى يمشي على المئة طريق صغار الإمام الشوكاني في أسود الفحول، منها بقى ترجيح باعتبار السند، باعتبار المتن، باعتبار قواعد الأصول، باعتبار علم الجرح والتعديل. 101 طريق. تخيل بقى يمشي على 101 ومع ذلك لا يجد طريقا للترجيح. انظر كم من الوقت بذل، وده في مسألة واحدة. فيسلك الطرق المعهودة للترجيح وهي 101. فإن لم يتمكن من ترجيح أحد الدليلين على الآخر، فإن لم يتمكن، يتمكن فعل مضارع، الفعل فين يا وليد؟ نايم يا وليد. فين الفاعل؟ المجتهد. ركز. فإن لم يتمكن من الترجيح بين الأدلة توقف إلى، أحسنتم، إلى أمد. توقف إلى أمد، إما أن يعيد النظر وإما أن يكل الأمر إلى عالمه. يتوقف إلى أمد، معنى أمد إيه فياض؟ مدة معينة. إما أن يعيد النظر، يبدأ يعيد النظر تاني يا محمود من الأول تاني، واخد بالك؟ وإما أن يكل الأمر إلى مين؟ إلى عالم. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب، من أول السطر، ها أكمل ولا تعبته؟ ماشي. لما ما دي الرابعة أخذناها بقى، اللي هو توقف إلى أمد كده، توقف إلى أمد خلاص، يعيد النظر من جديد تاني أو يكفي الأمر إلى مين؟ يبحث بقى عن عالم، إمام مجتهد غيره، يشوف المسألة دي نحلها إزاي. معايا؟ اكتب فقرة بسيطة بس ننتهي منها. انفصال جهتي الاجتهاد، وإن شئت قل انفصال مجالي الاجتهاد. نعم، لا بعيد، بعيد خالص. الاحتمال الثاني اللي هو عندك ايه؟ النسخ، غير الترجيح خالص، لأن النسخ معناه عمل بالنص المنسوخ فترة من الزمن وبعد ذلك جاء الناسخ فألغى العمل به. أما أما الترجيح لم يعمل بالنص المرجوح، ومن أجل هذا قدم العلماء النسخ على الترجيح. بعيد عنه تبتدي يا أخوانا، انفصال جهتي الاجتهاد أو انفصال مجالي الاجتهاد. اكتب عندك من أول السطر: من الممكن أن يكون الرجل مجتهدا في إثبات النصوص ولا يكون مجتهدا في معرفة دلالاتها وطريقة استنباط الأحكام منها. من الممكن أن يكون الرجل مجتهدا في إثبات النصوص ولا يكون مجتهدا في معرفة دلالاتها وطريقة استنباط الأحكام منها. بل يقلد غيرهم، وهذا قليل، وإن شئت قل نادر، وهذا قليل وإن شئت قل نادر. يعني رجل إمام من الأئمة يعني بدأ يبحث عن ثبوت النص ودار ولف البلاد والعباد حتى تيقن من صحة النص عن طريق الرواة، وبعد ذلك ما استطاع أن يعرف ما فيه من أحكام. هذا قليل يا أخوان، وقليل جدا. لذلك هذه الجزئية إن ذكرها العلماء من باب البيان ونظر أن يقع، لأن بعض أهل البدعة تنطموا حول هذه الجزئية فقالوا أن الرواة وحملة النصوص ليس عندهم من الفقه، هم يحملون النصوص فقط ولا يدرون عما فيها من فقه، وليس عندهم بصيرة للنظر في المتون، بل كانوا ينظرون في الأسانيد فقط. وهذا حقيقة الأمر كلام غير طيب ورائحته منتنة، يلزم منه الطعن في أئمة وفي رواة الحديث. لذلك قال أهل العلم: وراوي الحديث أعلم بما روى، راوي الحديث أعلم بما روى. نعم، نعم، معلش آية تانية يا إبراهيم السماح ابن الجوزي ماله؟ كانوا ايه؟ طيب حاضر، نكمل يا اخواننا كلامنا. ومن هؤلاء من تخصص في علم الحديث وأسانيده وعلم الرجال والعلل، والعلل. وقد يكون الرجل مجتهدا في معرفة الأحكام من النصوص، ودلالاتها واستنباط الأحكام منها، ويكون مقلدا لغيره في إثبات النصوص نعم. وقد يكون الرجل مجتهدا في معرفة الأحكام من النصوص ودلالاتها واستنباط الأحكام منها، وقد يكون مقلدا لغيره في إثبات النصوص. من أول السطر: وقد يجمع الرجل بين الأمرين، فيكون مجتهدا في إثبات النص، وقد يجمع الرجل بين الأمرين. أي أمرين بقى؟ اللي هي مجالات الاجتهاد. فقد يكون مجتهدا في الأمرين، في إثبات النص وفي معرفة الحكم المستنبط من النص، وكذلك في إزالة التعارض الظاهري بين الأدلة المتعارضة، في إزالة التعارض الظاهري بين الأدلة المتعارضة، ويكون مجتهدا في إزالة التعارض الظاهري بين الأدلة المتعارضة من أول السطر. وينقسم الاجتهاد باعتبار أهله إلى، وينقسم الاجتهاد باعتبار أهله إلى: أولا المجتهد المطلق، الثاني المجتهد المقيد. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.